أخلاق. وإنك لعلى خلق عظيم. أخلاقنا. أخلاقنا. برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله المخضوب. البرنامج من تنفيذ فهد بن محمد المعثم. أخلاقنا. أخلاقنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، للكرم في ظل الإسلام آداب وسلوكيات يجب على المنفق أن يتحلى بها ويتمسك بها كل بادر وجواد. هذه الآداب هي التي تحدد نظرة الإسلام للكرم، فيسود الحب والوئام، ويعم الخير وينتشر السلام، وتختفي مظاهر الأثرة والأنانية، وتزول من النفوس الأحقاد والكراهية، ويتلاشى الحسد والشقاق، ويحل محله الود والوفاق. ومن الآداب التي حث الإسلام عليها وأمر المسلمين أن يتصفوا بها الإنفاق من طيب المال. يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه وهو ابن الناقة الصغير حتى تكون مثل الجبل. فالبادر أو المعطي إنما يعمد إلى طيب ماله وأجوده، يمنح إخوانه المعسرين فيعطي الفقراء والمحتاجين، ويمنح المعوزين المساكين من فضل الله رب العالمين. أيها المستمعون، لقد حث الإسلام على المبادرة بالعطاء وتعجيل الإنفاق، وأوجب على المعطي أن يبادر السائل بالبذل. وقد روي عن جابر رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فقال لا، فالتؤدة محمودة في كل شيء إلا في صنائع المعروف، فإن التؤدة فيه تنقيص له. قال عمر الخطاب رضي الله عنه: لكل شيء شرف، وشرف المعروف تعجيله، فطلاقة الوجه وطيب اللقاء يملأ نفس المعطي رحمة، ويملأ نفس المتلقي بشرا وأمنا. فالموسرون لا يسعون الناس بأموالهم، ولكن يسعهم منهم بسط الوجه وحسن الخلق. وقد جاء في الحديث: تبسمك في وجه أخيك صدقة. وقد حرص الإسلام على مكارم الأخلاق، وسعى إلى تأكيد القيم والمثل العليا في المجتمع، فدعا المنفق إلى الزهد فيما بين يديه، وحثه على الإنفاق بما لديه، لأنه يفنى وينفد، والرغبة فيما عند الله أبقى وأخلد، ولأنه سبحانه باق خالد لا يضيع أجر من أحسن عملا. فلا يجد المنفق حرجا فيما يبذله، ولا يشعر بضيق فيما ينفقه. قال تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا فطن المسلم إلى هذه الحقيقة فإنه ينصرف عن الطمع في الدنيا، ويزهد فيما فيها، ويتعلق بالآخرة، ويطلب ثوابها وخيرها، فيتضاءل عنده الكثير، فلا يأسى على ما بذل، ولا يفرح بما حصل وكسب، فينفق بسخاوة نفس وطيب سريرة وطلاقة وجه. مستمعي الأكارم، إن نقاء الجوهر وعلو الهمة يرفع منزلة صاحبه ويعلي شأنه، إذا ما أدرك القيمة الحقيقية من وراء ذلك، بأن يوجه همته وإمكاناته إلى الغاية النبيلة والمقاصد الشريفة التي تهدف إلى خير الإنسان وسعادة البشرية، وهي تلك الأهداف التي عني الإسلام بتحقيقها وصرف الهمة إليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس معادن، فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وكل من تعلق بشيء من هذه الخلال وتخلق بطرف من تلك الخصال وصف بقدر ما بلغ ونال. وقد وصف الله سبحانه أنبياءه بالكرم فقال: ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. وقال تعالى: إنه لقول رسول كريم. الكرم اسم من أسماء الله تعالى وصفة من صفاته عز وجل، لأنه هو الذي انفرد بالملك والغنى، فهو سبحانه إذا عصي غفر، وإذا اطلع أمهل وستر، وإذا وعد وفى، لا يضيع من لجأ إليه ولا يخيب من توكل عليه. يداه مبسوطتان بالخيرات، وله خزائن الأرض والسماوات، لا ينازع في قسمة رزقه ولا يراجع في تدبير خلقه، فهو الكريم بالإطلاق. ومن ضروب الكرم الإيثار، وهو صفة المتقين الأخيار والمؤمنين الأطهار، وهو أعلى مراتب الكرم. يقول الله سبحانه: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أيها المستمعون، لقد عظم الإسلام الكرم والجود، وأبغض كل بخيل شحيح كنود، وغرس حب البذل في نفوس أتباعه لما فيه من خير وفضل، فهو يصون وجه المحتاج عن المسألة، ويحفظ من مذلة الحاجة، وينأى به أن يريق ماء وجهه في طلب المسألة من الناس، ومن الناس أعطوه أو منعوه، تجملا معه أو سخروا به، رقوا لحاله أو جفوه واستغلظوا له. فقدر المسلمون قيمة العطاء طمعا في الثواب من رب الأرض والسماء، فحرصوا على التنافس فيه والتسابق إليه. بهذه الروح تفهم المسلمون القيمة الحقيقية للثروة والمال. قيل: ما جمعت من المال فوق قوتك فإنما أنت فيه خازن لغيرك. ويروى أن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما كان ينفق على 40 دارا من جيرانه عن يمينه، و40 عن يساره، و40 أمامه، و40 خلفه، ويبعث إليهم بالأضاحي والكسوة في الأعياد. حث الإسلام على حسن الضيافة وإكرام الضيف لما فيه من بذل للمودة وإظهار الحب وتقوية الروابط بين المسلمين وتدعيم لأواصل المحبة في القلوب، فجعل إكرام الضيف من دلائل الإيمان. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جائزته يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، فما زاد بعد ذلك فهو صدقة. من أدب الضيافة الصدق في البذل وعدم الرياء ومجانبة المن والأذى والإخلاص لله. قال تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مستمعي الكرام، إن الكرم دواع تدعو إليه، وأسباب تحث عليه، وتدفع المرء إلى الجد في طلبه والحرص على تحصيله. ولذا قرر القرآن الكريم أن المال مال الله، وأن الناس مستخلفين فيه ينفقون منه ويتمتعون به. يقول سبحانه: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. ومن هنا يختلف مفهوم الكرم في الإسلام، فالمسلم حين يبذل ماله لا ينظر إلى ثناء الناس ولا يبغي الشهرة وذيوع الصيت، وإنما يصرف نيته إلى الله، فيجعل غايته ورضاه وهدفه الفوز بثواب الله وطاعة ربه وحبه لإخوانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. دعا الإسلام المسلمين جميعا إلى بذل المعروف والحرص على الجود. قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. من أسبابه وفرة المال واتساع الحال، فالمعطي يبذل المال عن قدرة ويسر دون أن يجد في بذله مشقة أو عناء، موقنا أن هذا عين الوفاء، فهو يقدم بعض ماله لمن أعسر واحتاج من إخوانه، يفرج به كربتهم ويسعف به أزمتهم ويعالج به حاجتهم، فيحظى بخيري الدارين ويجمع بين المحبتين، محبة الله ومحبة إخوانه، ويفوز بالثواب العظيم يوم القيامة، وهو ما عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. من دواعي الكرم الرغبة في الحمد والشكر ومحبة الثناء وطيب الذكر، فتنفرد إرادته بحب عرض الدنيا فيتكرم ويسمح ليحمد ويمدح، وهذا الكرم مذموم بعيد عن الدين لما يشوبه من الرياء، ويذهب بمروءة العطاء وقيمة البذل والسخاء. وقد حذر الإسلام المسلمين من الانزلاق إلى مهاوي الرياء لأنها تمحق ثواب الصدقة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس. وقد يكون الداعي للكرم استجلاء منفعة أو دفع مضرة، فيضطر إلى اصطناع المعروف رجاء بلوغ بغيته والوصول إلى أمنيته، وهذا ليس خالصا لله تعالى. يقول سبحانه: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون من المسلمين. يقول ابن القيم رحمه الله: الكريم هو البهي الكثير الخير العظيم النفع، وهو من كل شيء أحسنه وأفضله. والله سبحانه وصف نفسه بالكرم، ووصف به كلامه، ووصف به عرشه، ووصف به ما كثر خيره وحسن منظره من النبات وغيره. وإن من الثمرات التي ينبغي العبد أن يقطفها من إيمانه باسم الله عز وجل أن يتحلى بخصلة الكرم. يقول الحسن بن علي رضي الله عنهما: الكرم التبرع بالمعروف والعطاء قبل السؤال. وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخلاق. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أخلاقنا. أخلاقنا. برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله المخضوب. البرنامج من تنفيذ فهد